مدني يقال ان له علاقه بالجماعه الارهابيه، ده مما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فهل ده صحيح ام لا؟ هو طبعا في اشارات لكده، هو بس الثابت يقينا انه ليه علاقه قويه بالنظام التركي يعني، بالنظام التركي اردوغان، وبالتالي الشبكه موصله للجماعه الارهابيه. مستمعينا الاعزاء، يسعدنا تواصل حضراتكم على تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-84-124، ومعنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا بنحييكم جدا جدا على اثاره هذا الموضوع، لانه استغرق اكثر مما يستحق لشخص، يعني ما ايه اهميه هذا الانسان؟ المفروض ده بيمثل منظمه يعني تضم كل الدول الاسلاميه، معنى ان هو يعني ما قام به بالنسبه لمصر ورئيسها معناه ان هو فقد تمثيله لهذه الدول، بالنسبه انه يعني خرج عن اطار المفروض ان هو يلتزم به يعني. فهو يعني مش عارف، يعني هو لغايه دلوقتي مش مستحي على ان هو لغايه دلوقتي ما قدمش استقالته، المفروض يقدم استقالته حفاظا على حياء وجهه، ما وجهه كما يقال الكلام يعني. فأنا مع أن هو يقدم استقالته أو مصر تاخد موقف زي ما حضراتكم قلتوا. مظبوط، يعني حضرتك مع الموقف الرسمي المصري؟ أيوه بالضبط، مع الموقف أن هو الشخص ده يستبدل أو يقدم استقالته أو يجبر على أنه يترك المنصب بتاعه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك فندم. شكرا. استاذ احمد، هل يعني هو المستمع الفاضل يعني خليني اطرح السؤال القادم، هل ممكن المدعو اياد مدوي الامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي يكون عمل كده متعمد كنوع من الشو الاعلامي، او يعني هو عارف انه الرئيس السيسي له قاعده شعبيه عريضه ليس في مصر فقط ولكن في كل دول الوطن العربي في كل دول العالم، فهل ممكن الاقتراب من اي يعني اي جمله يقولها الرئيس السيسي بتبقى دي هتخليه بقى يعني نجم في موقع التواصل الاجتماعي او على الشبكات الاخباريه ايا كانت اتجاهاتها؟ لا، ده هو شكل النجم ايه، ده هو شكله يعني، ما هو نجم سلبا او ايجابا، ما هو بس يعني حضرتك دلوقتي اول ما يد مدني فبيطلع اول تحول الى سبه يعني في تاريخ المنظمه وفي تاريخ الدبلوماسيه الدوليه كلها. وشخص بقي في اذا كان في قائمه سوداء يعني الاخطاء الدبلوماسيين، هو طبعا هيبقى في الصداره فيها، لكن في يعني بعض التفسيرات بتقول التفسير بتاع حضرتك ده انه كان متعمد، لانه هو الخطا مزدوج، يعني خطا في حق الرئيس التونسي، هو رئيس محترم لدوله محترمه وشعب محترم بيحب مصر ومتضايقين من اللي حصل، وما كانش يجب انه ينسى اسم رئيس هو كمان ضيف عنده. وبعد كده السخافة اللي ما يعني حتى مش عارف يهزر، ولا حتى لو قال كنت بهزر يعني الشخص ثقيل الدم او عديم الدم، لكن كان هزاره مش عارف حتى كمان يمزح مع، لو كان قال انه ده قال ده مزاح فهو في غير موضعه وفي غير مكانه ولا عارف حتى ولا يعني توقيت بالضبط. احنا مستمرين مع حضراتكم في مواجهه مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، معانا تليفون ممكن ناخده قبل موجز الانباء، اتفضل يا فندم. السلام عليكم استاذ شيرين. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد، استاذ جيهان، اهلا بيك. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر نجع الشيخ البغدادي. اهلا بيك. زي حالك؟ الله يخليك. والله الواحد مستاء طبعا من الاساءه اللي عملها القزم ده اللي هو المدعو ده اياد ده. لكن يا استاذ احمد انا عايز اعرف من حضرتك ايه موقف المنظمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ليه وزير التربيه والتعليم ما انسحبش من الجلسه دي يا استاذ احمد؟ خلاص، بس احنا تجاوزنا الموقف دلوقتي في موقف ثاني اللي هو خاص بموقف مصر. اللي يعني مش عايزين نرجع ثاني لنقطه طب ايه موقف المنظمه دلوقتي؟ في موقف متقدم ان هو مصر بتطالب بانه الاعتذار غير كافي، وفيما يعني فيما معناه انه وجوده كله غير معترف به. فاحنا دلوقتي بنحشد يعني الراي العام الشعبي، يبقى مع الراي العام الرسمي يقدم استقاله احمد الزيدان. ف فدل على شيء يعني شاف رأي المصري يعني الرأي العام المصري كله متضامن مع الموقف الرسمي المصري. لا الإساءة لرمز الرئيس ده رمز لكل الإساءة لكل مصري يا أستاذ أحمد. مظبوط. شكرا للأستاذ حسن البغدادي. متواصلين مع حضراتكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة عقب آخر ما يرد إلينا من أنباء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي نحييكم، وهذا موجز لأهم أنباء الواحدة، تقرأه جيهان طلعت. أيها السادة نجدد تحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السنغافوري توني تان اتفاق الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. كما أشار الرئيس إلى أنه بحث ونظيره السنغافوري سبل التنسيق بين الجانبين لمواجهة الإرهاب الذي يسود العالم. هذا وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنموذج الفريد لسنغافورة في قدرة الشعوب على التعايش السلمي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل في وقت سابق الرئيس السنغافوري بمقر رئاسة الجمهورية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية له. شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم افتتاح مؤتمر الإعلان عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنيه من خلال الاكتتاب للمواطنين المصريين المقيمين بسيناء ومحافظات مدن القناة. وصرح إسماعيل في مؤتمر صحفي بأن الاكتتاب الذي يبدأ الأحد القادم ولمدة شهر يسعى لتوسعة قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس مال الشركة إلى 2 مليار جنيه، ومن ثم توزيع عوائد الاستثمار على أهالي المنطقة تمهيدا لطرح أسهم الشركة في البورصة خلال العامين القادمين. بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الثالث لوزراء الزراعة العرب والأفارقة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي بالعاصمة السودانية الخرطوم. ويبحث المؤتمر على مدار 3 أيام أوضاع الأمن الغذائي في المنطقتين العربية والأفريقية والوقوف على مدى التقدم في برامج العمل المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي فيهما وخلق فرص جديدة وفاعلة للاستثمار الزراعي بها. أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حل اليوم أن القمة العربية الأفريقية الرابعة المقرر عقدها في مالابو بغينيا الاستوائية في 23 نوفمبر القادم سيصدر عنها قرار خاص بفلسطين. وأشار حلي إلى أهمية القرار الذي صدر مؤخرا عن منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الأقصى المبارك والذي يقضي باعتباره تراثا إسلاميا خالصا. تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم من تحرير 4 مناطق، وذلك في إطار العملية العسكرية التي استهدفت المحور الشرقي لمدينة الموصل شمال العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. هذا وأكد مصدر عسكري أن القوات العراقية باتت على مقربة من الموصل ثاني أكبر مدن العراق وآخر معاقل التنظيم الإرهابي. اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم آلاف الأشخاص المؤيدين لزعيم المعارضة عمران خان، وذلك في حملة من المداهمات الأمنية نفذتها عشية تظاهرة مناهضة للحكومة الباكستانية الأربعاء القادم. كان خان قد دعا أنصاره للتوجه إلى إسلام آباد غدا لمساندته في الطعن الذي قدمه ضد قرار المحكمة العليا بحظر تنظيم مظاهرات في المدينة. النبأ الأخير: قتل 11 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي اليوم إثر سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأجنبية في إقليم ناننغهار بشرق أفغانستان. وأعلن مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مواقع التنظيم الإرهابي في الإقليم، مما أسفر عن تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة لهم. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة، قرأته جيهان طلعت. الآن نستكمل لقاءنا الإخباري بهذا البرنامج. وراء الحدث. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مهمة مع نظير السنغافوري توني تان وعقبها مؤتمر صحفي للرئيسين حول هذا الموضوع وأهمية تلك الزيارة ودور هذا اللقاء. ومعنا سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير نبدأ وأهمية تلك الزيارة والعلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أن الزيارة تتواكب مع مرور 50 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة. زيارة هامة وخاصة أنها تأتي في وقت سريع بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة لم تمضي سوى بضعة شهور، وبالتالي ده بيوفر الفرصة لمتابعة ما تم التفاهم عليه والاتفاق عليه زيارة السيد الرئيس إلى سنغافورة منذ بضعة أشهر، وتأمين المتابعة لكافة الملفات التي تم بحثها. وما فيش شك زي ما تمت الإشارة إليه أكثر من مرة وحتى في المؤتمر الصحفي وحتى من خلال ساعتك دلوقتي، إنه سنغافورة بتمثل لينا تجربة فريدة من نوعها في النمو، وعرفت رغم صغر حجمها إنها توظف كل الإمكانيات المتاحة إليها، حولت الميناء بتاعها إلى أحد أهم الموانئ. إحنا بصدد التركيز في الفترة القادمة على تنمية محور قناة السويس وتعظيم الفائدة من وجود عدة موانئ مصرية وخاصة شرق التفريع، مشروعات شرق التفريع، وبالتالي ده ممكن يوفر لنا فرصة ضيقة جدا ننقل التجربة اللي سبقتنا ليها عدة دول وعلى رأسها سنغافورة في تحويل الميناء إلى منطقة ترانزيت للتجارة الدولية، وطبعا ما يرتبط بهذا من تقديم كافة الخدمات اللازمة لحركة التجارة الدولية والسفن المرة عبر قناة السويس. أيضا سيد سفير سيد الرئيس تحدث في كلمته في بداية المؤتمر الصحفي عن الفرص الواعدة للاستثمار في مصر وتنشيط التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة، يعني تحديدا الملف هذا الملف الذي يعد هو الملف الرئيسي على جدول البحثات، يعني كيف تقرأ هذا الملف أو ترى هذا الملف سيد سفير؟ فيما يتعلق بالتجارة احنا يجب ان احنا نتوجه، وده القط العام للدولة خلال المرحلة الجاية ان نركز على التصنيع كويس، سواء من خلال الاستثمار المحلي او الاستثمار الاجنبي او محطات او المدن الصناعية او القرى التكنولوجيا او مدن التكنولوجيا اللي حيتم انشائها في عدد من المحافظات. الموضوع الاخر اللي حضرتك اثرته ألو هو اننا نوفر في مصر مناخ جاذب للاستثمار. المستثمر الاجنبي عايز ايه؟ عايز مصدر للطاقه في المكان اللي هينفذ فيه المشروع، عايز بنيه تحتيه احنا استثمرنا كتير فيها ولا زلنا بنستثمر عشان نوفر البنيه اللازمه من خلال الطرق، من خلال الانفاق، من خلال سكه حديد، من خلال مطارات، من خلال زياده قدرات الموانئ بتاعتنا عشان المستثمر الاجنبي لما يجي ما يحصلش اي مشكله ان شاء الله. سيادة السفير دكتور علي الحفني نائب وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا على هذا اللقاء يا فندم. شكرا وشكرا لكم سيداتي وسادتي، وهذه تحياتي نبيل عبد الوارث من صدى المراسلين. وراء الحدث. وبهذا سيداتي سادتي يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى حين ورود أنباء جديدة إلى استوديو البرنامج العام، فانتظرونا. مستمرين مع حضراتكم مستمعين الأعزاء على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، ومواجهة نواجه الشائعات، نواجه الأخبار المغلوطة، نواجه هذه أعلام الشر، أعلام الشر الذي يروج للكثير من الأفكار للأسف الشديد، الأفكار يعني اللي هي تسيء للمواطن المصري قبل أن تسيء وبيشتتهم. حلقتنا هذا الأسبوع حول هل تعتبر مصر اعتذار إياد مدني كافي أم غير كافي؟ ماذا تقولون مستمعينا الأعزاء من عن الموقف المصري؟ وهل تؤيدون استقالة إياد مدني من منظمة التعاون الإسلامي الذي يشغل منصب الأمين العام لها؟ أم أن الاعتذار العلني كافي أم حضوره إلى مصر؟ في انتظار تليفونات حضراتكم على 257-92-303 و257-84-124. مستمعينا الأعزاء، ومعنا الآن اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك والأستاذة الثمينة، وتحياتي من خلالكما للأستاذ المحترم أحمد رفعت. أحمد حسني يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا أنا سعيد جدا بمواجهة، بس خلي بالكم والله هذه الأمور من الصغائر إن إحنا لا نلتفت إليها ولا يحق علينا أن نذكرها. وخلي بالكم معلوم إن كل نجاح لينا لازم نتوقع هذا، مش ننتظره، نتوقعه بداية إن هيحدث وأكثر منه. خلي بالكم الرئيس الشيشي ربنا يكرمه قال إحنا كل ما يسيغ لنا، كل ما بنجد ونجتهد ونعمل وننجح ونبقى قلب برجل واحد ويد واحدة. خلي بالكم ياسر عرفات الزعيم العظيم كان بيقول يا جبل ما يهزك ريح. خلي بالكم أبو تمام قال السيف أي الحق أي الواقع، أصدق أنباء من الصحفي في حديه الحد بين الجد واللعب. نحن ننمي، نحن نعمر، نحن نعمل، نحن نجد، نحن نجتهد، إن شاء الله نحن الفائزون. أشكركم وسلام عليكم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. معنا تليفون تاني، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمير فريد حمودة. أهلا وسهلا يا أستاذ سمير. يا مرحبا، أنا لي اقتراح هقدمه إن شاء الله هيبقى وجيه جدا وتاخده بيه، لأن أنا كان لي اقتراح في ثورة يونيو. طب اتفضل يا فندم، اتفضل. مسجل في الشرق الأوسط وخده بيه يعني. اتفضل. نعمل لجنة قضائية، أنا خريج حقوق، نعمل لجنة قضائية تشوف الناس اللي الشباب اللي هم يعني هو تنفيذا لتعليمات سيادة الرئيس، يعني بدل ما نبعت شباب يلف على السجون، لا نعمل لجنة قضائية سريعة كده تناقش وتبحث كل حالة لسه لم يحكم عليها، والقاضي يقول له يعني أي شاب محبوس لم يصدر عليه حكم يروح يعرض على لجنة قضائية وليس لجنة شبابية، يقوم القاضي بسرعة كده يقول له إيه الحدوتة بتاعتك كذا، يقول له روح روح روح، بدل ما تبقى شباب تبقى قضاء. إيه رأيك؟ وفندم النص قرار السيد الرئيس في نقطتين. الأول زي ما حضرتك قلت كده أنه ما يبقاش في حكم قضائي صدر بحق المعروض على المراجعة في الكشوف، والنص الثاني بيقول أنه يرفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية طبقا للسلطات المخالة له في الدستور والقانون، وبالتالي ما فيش حاجة مخالفة للقانون في القرار. يعني ده باختصار يعني سريع يعني، فأي عفو سيصدر هيصدر طبقا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور وفي القانون. شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا تواصل حضراتكم على صفحة إذاعة البرنامج العام إذاعة جمهورية مصر العربية على فيسبوك. أستاذ محمود طاهر المسلمي بيقول هذا المدعو إياد مدني هو رئيس منتخب، هناك ممكن أخذ اثنين يسحبوا الثقة بواسطة الدول الأعضاء أو انسحاب مصر من المنظمة، يجب أخذ القرار دون رعونة. ده تعليق أحد السادة المستمعين. هو فيش رعونة، مصر طرح الموضوع للحل وهي في انتظار يعني رد الفعل من الطرف الاخر، كره في ملعب المنظمه في ملعب الدول الاعضاء في المنظمه. طب في حد بيتساءل انه رئيس، وفي رعونه كنا جمدنا وسحبنا، انه موقف رئيس تونس غريب. استاذ محمود الخضري بيقول اعتقد ان موقف رئيس تونس ايضا غريب، كان المفروض انه يرد على المدعو اياد مدني. هو لما رئيس تونس نفسه تعرض للاهانه يعني، ما حد هو مجرد انه اخطا في اسم رئيس دوله، الراجل في حد ذاتها اهانه، وهو فهو في نفس الكفه وكل فوجئ بالموضوع يعني. وعلى فكره النشطاء التوانسه على شبكات التواصل الاجتماعي مستائين جدا وزعلانين جدا، ومن اكثر الشعوب تضامنا مع الشعب المصري والشعب التونسي، فمش عايزين برضو حد يدخل على الخط ويفسد لنا علاقتنا مع شعب عربي شقيق محب لمصر. احنا كلنا شفنا الفنانه لطيفه ازاي بتتبرع بعائد ألبوم بالكامل، ما عملهاش للأسف حتى اللحظة اللي احنا فيها دي ما عملهاش فنان مصري، لكن عملتها لطيفة. نعم. طب معنا تليفونات، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ احمد، ومنور والله، وكل كلمة بتقولها مفروض احنا نبروزها يعني. الله يخلي حضرتك. انا معاك الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز دشت محافظه القلعه. اهلا مولانا، اتفضل. الله يخليك يا استاذ احمد. والله العظيم انا بقول ايه يا استاذ احمد، بقول طبعا اللي حصل من المدعو عياد ده الاهانه اللي هو يعني انا مش مسميها اهانه، لاني اذا اتتك مذمتي من ناقص فتلك شهاده منه باني كامل. الكلام اللي بيقوله ده او الحاجات اللي عملها دي المفروض ما كانش المنظمة استنت مصر عشان تاخد موقف، المفروض المنظمة نفسها هي اللي كانت أخذت الموقف، كما قال أخونا الأستاذ حسن إن هو أهان الكل، المكان اللي هو أهان اللي قاعدين فيه المنظمة والدولة اللي هي بتحتوي هذه المنظمة أهان الجميع، فالمفروض هي اللي كانت أخذت الموقف، ومش كل أي واحد يتهان يا أستاذ أحمد، لأن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز، ومش أي رمز، رمز عظيم لدولة عظيمة، بل هو رمز للعرب، بل هو رمز للعالم كله، ربنا يوفقه ويحميه. مش يعني المدعو ده لابد أنه يجي ويركع، وهو رئيس الدولة اللي كان تحتوي هذه المنظمة، ويعتذر لسيادة الرئيس والمصر، مش أقدر أقول أكثر من كده يا أستاذ أحمد. شكرا لكل مستمعينا الأعزاء، وبنشكركم لكل الذين تواصلوا معنا عبر صفحة إذاعة البرنامج العام، والذين تواصلوا معنا عبر التليفون. بنشكرك الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. نعتذر للناس اللي عرفتش التليفون، في حشد شعبي مع الموقف باسم مصر. نعم أستاذ أحمد، اسمح لي أختم كما بدأت معك، حماة الوطن في السلم والحرب حماهم والله، دي جملة حضرتك على الفيسبوك لكني أقدرها تقديرا كبيرا. شكرا جزيلا. يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. انتظرونا مستمعينا الأعزاء في مواجهة مرة أخرى السبت إن شاء الله مع دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. سعدنا بصحبتكم في لقاء الاثنين على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. كنا معكم أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت، الإخراج هبة فؤاد. مفيش أحزان.